العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابتي مثلا كتما رفضت በጣም ብዙ ክታብ ስለሆነ ኢንሻአላ እሺ بسم الله الرحمن الرحيم من نجمره اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه يملون الناجاه اما بعد كذي بمكتل هذه الكلمة يؤتابها للانتقال أما بعد يمي لو قال نبي عليه الصلاة والسلام بذي خطبة ولا يتكم خال شبدا بيس تاتفهم يتكم خال أما بعد يمي لون أما بعد مالك كهونا حساد ودليل حساد مشيقا قريانا أما بعد كذي بمكتل ما تاتفاش نجر بنور مالك أنه متكله يهونا أما بعد صلاة لنب بسم الله الرحمن الرحيم قال نبوهالا ሶላት አለ ነብይ ካወረን በኋላ ሻሃደተን ካወረን በኋላ አማ ባዕድ እንላለን። ከዚህ በመቀጠል ማሳስባችሁና የምነግራችሁ ነገር ቢኖር እንደሚከተለው ይሆናል። ወደ ዋናው ሐሳብ ይገባል ማለት ነው። መሸጋገር ያላል አማ ባዕድን ማን ይጀምራል? ሺህ ኸላል አዩብ ምነው ተብሏል። ነብዩላህ ዳውድ ናቸውም ተብሏል። አደም ምነው ተብሏል። የተለያየ ከነሳኔ ተሰጥቷል። ወላኪን አቅረብ ለቀውል ወልአፍሁ ወልአርጀ هو نبي الله داود ناكتب. أما بعد يجمعه أما بعد هذه الكلمة قال أما بعد يميله قال يؤتى بها يستكموها تهل مالتنا يؤتى بها تمت قال للانتقال لما الشجاجر من أسلوب كهنا حسب إلى أسلوب آخر ودليل حسب كهنا حسب ودهنا حسب لما الشجاجر يستكموها تهل أما بعد ማንኛውም ነገር ሐሳብ ስንሰጥ ወይ ማንኛውም ዳዕዋ በመናደርግበት ሰዓት ሶላት አለ ነብይ ካወረን በኋላ አማ ባዕድ ያ ኢኽዋኒ ብለን እንጀምራለን። ወደ ዋና ሐሳብ እንገባለን። አማ ባዕድ هذه الكلمه ይቺ ቃል ይታዲያ ከመጣለች ይጠቀማታል ለንከታሊ ለመሸጋገሪያ ምን ኡስሉቢን ከሆነ ሐሳብ ኢላ ኡስሉቢ الاخر ወደ ሌላ ሐሳብ መሸጋገሪያ ናት። ወማዕነሀ ትርጉሟ አማ ባዕድ የሚለው ቃል ትርጉሙ مهما يكون من شيء ساعدوا نحو يسنا في نفسكم مهما يكون من شيء من منهم من يامهم يعني عندما لك مهما يكون من منهم من يامهم بقى يامهم ليه نقروا ندزينه مالك مهما يكون من شيء ساعدوا ويستحبوا الاتيان ما امتعطوا طرونه ويستحبوا يبرت عسال مالك ويستحبوا يوددان يبرت عسال الاتيان بيها اما بعد ما امتعطنا متكم يبرت عسال في الخطبي الخطبة وشلاي والمكاتبات جداد بيوشوفو شلاي براني شوفو شميهونو كتابو شميهونو يؤتى بها ويستحبوا الاتيان بيها ما امتعطوا طرونه في الخطبة الخطبة وشلاي والمكاتبات شلاي يوشوفو شلاي لمن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيون بمكه نبي يعد الجو تعلمنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان نبي نبرنا يفعل ذلك من هذا الجو نبرنا من اما بعد يستكم نبرنا لذلك خطبه وتلاينا مكاتبه وتلاينا ما متطرون ما معنى المكاتبه مكاتبه ما لمن ايه بدون تشكل لكن አይ ኪታብ ያለ መካከል መካከል ሆነላችሁ ከዚህ ጋር ያለ ኪታብ ያለ አንድ ላይ አጣምጥተና ትግሬ ለም ኢንሻአላህ አርሽ ለነገ ደስ ይላል ኢንሻአላህ ማህና ይኩን ምን ሸይ ምንም ይሁን ምን ያም ሆነ ይህ ወይንም ከዚህ በመቀጠል ማሳሰባችሁ ነገር ቢኖር የሚለውን ትርጉም ትይዛለች። አማዳት ምነው ፍልቢን ላውጥ ወይ ሰሃብ ልጅያን ወይ አጥቆጥሮ ለመካተላት ኪታብ ቢነ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ፈአሉ فهذا اما بعد قالوا بها فهذا الى كتابه ما لا تنتهي عقيده الواسطيه اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اما بعد كذا ما كتن ما تاسباتوا نجر بيقول فهذا يهلالو ابن تيميه يه ما لا تنتهي አንድ የሚታይ ነገር መጠቆሚያ እንደን ኢሻራ ይባላል። ሃዛ ይህ ሁለት አይነት ትርጉም ነው ዑለማዎች የሰጡት። ሃዛ ሃዛ ማለት ይህ ወደፊት የምንጽፈው ኪታብ አልጻፉት ከሆነ ጽፈውት ከሆነ ቁጥባው የተጻፈው ይህ እናንተ ፊት ለፊት ያለው ይህ የጻፍኩት ኪታብ ለሁለት አይነት ነው። ሃዛ ማለት ይህ ልጽፈው ያሰብኩት ሲጀምሩ በቁጥባው ከሆነ የጀመሩት ሃዛ ብለው ይህንን ይህ ወደፊት የምንጽፍላችሁ የአህል ስነት ወልጀማዓን አቂዳ የያዘ ነው የተከተለ ነው ማለት ነው። ወይም ፈሃዛ ተጽፎ ከሆነ ቁጥባው የተጻፈው ኪታቡ ከተጻፈ በኋላ ከሆነ ፈሃዛ ማለት ይህ የጻፍኩት ኪታብ ይሆናል ወይ? ፈሃዛ ይህ ኢዕቲቃዱ እምነት ነው። አል ፊርቀቲ የቡድን ፉርቃን ላት ቢከስሪል ፋኢ ነው ፊርቃን ነው። ፉርቃ መበታተን ማለት ነው። ድርጊት ተነው ነው መበታተን መለያየት ማለት ነው። ፉርቃ ማለት ፊርቃ ማለት ደግሞ ቡድን ማለት ነው። ታይታ ፈሃዛ ይህ ኪታብ አሁን የምጽፍላችሁ የአቂደቱል ወስጥያ ማለት ይላሉ ኡነተኛ ኢዕቲቃዱ እምነት ነው። አል ፊርቀቲ የቡድን አናጂየቲ የምትድነው አቡድን ነፃ የምትወጣው አቡድን አልመንሱረቲ አላህ ዘንድ የምትፈረደው አቡድን ኢላ ቂያሚ ሰዓ ቂያማ እስከሚቆም ድረስ የምትፈረደው አቡድን በአላህ የምትደገፈው አቡድን ይህች ቡድን አህል ሱነቲ ወልጀማዓ አህል ሱነቲ ወልጀማዓ የሆነች ማለት ነው። ይህች ቡድን ይቺ ናጂያ ነፃ የምትወጣው አቡድን አልመንሱራ በአላህ የምትፈረደው አቡድን ምን አይነት ቡድን ነው? ምን አይነት ቡድን ነው? አህል ሱነቲ ወልጀማዓ የሆነች ማለት ነው። አህል ሱነቲ ወልጀማዓ በአሁን ሰዓት አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ይባላል። አልሰማችሁ? አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ይባላል። አልሰማችሁ? ማስታወቂያ ተሰርቶ መጣ። አህል ሱነቲ ወልጀማዓ አፍቶስ ለሁም ለይስ ሐቂቀተ አህል ሱነቲ ወልጀማዓ እናየዋለን። እነሱም እኛን ምን ያክል ያ ሱብሃን አላህ በጣም ፈረመው ለዑለማ አልአስቂያ ሰላላቂ አላህ ዑለማዎች ላይ ከፍተኛ ብርቱ የሆነ እንትን ሰንዝረውባቸዋል፣ ሰልባዎቸዋል። እናንተ ናችሁ አህል ሱና ማለት አኸላቃችሁ የተበላሸ እንደውም አህል ሱነት ወልጀማዓን ለብኑ ተይሚያ ለሙሐመድ ብን አብዱልዋህብ በአሁን ሰዓት እና ሁን ተይሚን እና ብኑ ባዝ ምን የሚባሉትን እነዚህ አህል ሱነት ወልጀማዓ ለመሆን አይደለም ዋሀብያ ማለት አኸላቅ የለለ እንደ ቢአድና ሸይን እናስወጣቸዋለን ነው የሚሉት እነሱ። አህል ሱነት ወልጀማዓ ለመሆን አኽላቃችሁ የተስተካከለ መሆን አለበት። አኽላቃችሁ እንኳን አልተስተካከለም እንኳን አቂዳችሁ ይላሉ። ወላኪን እስኪ ማረደው እናያለን ኢንሻአላህ። አማ ባዕድ ሀዲ ፈሃዛ ይህ ኪታብ ፈሃዛ ሀዛ ማለት ኢሻረቱን ጥቁ ማለት ኢላማ ተጎመነትሁ የቋጠረችው ሀዲህ ሪሳላ ይህቺ መለስተኛ መጽሐፍ ማለት ነው። ማተጎመነትሁ በውስጧ የቋጠረችው ሀዲህ ሪሳላ ይህቺ ደብዳቤ ስመለስተኛ መጽሐፍ ወህተወተ አለይህ የጠቀለለችው ምን አልአቃኢድ ኢማንያ ኢማናዊ እምነት አለቲ አጅመላ ሀዲ ቀውሊ በሚለው ቃሉ ጠቅሎ ያመጣው ማለት ነው። ፈሃዛ ማለት ይህ ነው። ፈሃዛ የቱ አልኢማኑ ቢላሂ ወመላኢከቲ ወኩቱቢ ወሩሱሊ እነዚህ የነማን እምነት ናቸው? አልፍርቀቲ ኢዕቲቃዱል ፍርቀቲ ናጂየቲ አልመንሱረቲ ላቂያሚ ሰዓል ሱነቲ ወልጀማዓ የነዚህ እምነት ነው ማለት ነው። ፈሃዛ ማለት ይህ ወደፊት የምነግራችሁ እምነት የቱ እምነት ይሁን ሊጀምሩት አልኢማኑ ቢላሂ ወመላኢከቲ ወኩቱቢ ብለው ይገቡበታል። አልገባችሁም የሚመላችሁ አይዋ ሐሳቡ መጀመሪያ ይግባችሁ። ፈሃዛ ሲሉ ኢብኑ ተይሚያ ይህ አሉ የቱ ይህ ማለት አልኢማኑ ቢላሂ ይጀምርላችኋልና ወደፊት ሄዳችሁ ሁለተኛ 13ኛ ምናምን 12ኛ ገጽ ላይ ወሆል ኢማኑ ቢላሂ ወመላኢከቲ ወኩቱቢ ወሩሱሊ ወልበዕሲ በዕደ ልመውቲ ወልኢማን ቢልቀደሪ ኸይሪሂ ወሸርሪ ይህ ፈሃዛ ማለት ይህ የማን እምነት ነው? ኢዕቲቃዱ ልፊርቀቲ ናጂየቲ ልመንሱረቲ ኢላ ቂያሚ ሰዓ አህል ሱነቲ ወልጀማዓ የእነዚህ ሰዎች እምነት ነው ማለት ነው። ይሄ አርካኑ ኢማን ብለን ያመጣል እያንዳንዱን ይፈጠዋል። ይህ የአህል ሱነቲ ወልጀማዓ እምነት ነው ፈሃዛ ሲል የተናገረው እሱ ነው። ቀጥለል አድርጎ ነው ያመጣው አልኢማኑ ቢላሂ ወመላኢከቲ ወኩቱቢ እያንዳንዱ ይፈታል ይዘረዘራል። ለዚህ ነው ፈሃዛ ኢሻራ ፈሃዛ የሚለው ጥቆማ ነው። ኢላማ ተጎመነቱ ቋጥራ የያዘችው ሀዲህ ሪሳላ ይህች መለስተኛ መጽሐፍ ወህተወተ አለይህ የጠቀለለችው ምን አልአቃኢድ ኢማንያ ኢማናዊ እምነት አለቲ ይሄ ኢማናዊ እምነት የምንለው አጅመላ ሀዲ ቀውሊ በሚለው ቃሉ ጠቅለል አድርገው አምጥተዋታል። ምን ብለው ወሆል ኢማኑ ቢላሂ ወመላኢከቲህ ወኩቱቢህ ወሩሱሊህ ኢላ አኺሪ ጠቅለል አድርገው አምጥተውታል። لمثال أركان الإيمان سنبال سندرات سجد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر نار المنه سجد سبقا نسجد سنة وعلك أعلم هذا استقليا دم بيستطل الإيمان بالله إننا الإيمان بالله سنن ربوبية ألوهية أسماء الصفات يمدل وكتبه سنن إنما الناتشو وملائكته سنن إنجيل ياندم بيستطل للزرزرال إيه إجمال البلد التي أجمل هذه قولي مالتي أقل الله للقوة يا متوقع بميرو كالج يمتشي فهذا مالتي سوانا فهذا كتب عليه يتو الإيمان بالله وملائكته وكتبه بس من بينه فهذا يه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ملو اعتقادو أمنته اعتقادو أمنته اعتقاد ملو مسترنو سروك عالنو والاسمه مسترنو اعتقد عمنا يعتقدو يعمنا الاعتقاد معنين مالك فهو مؤتقد عمين مالك مؤتقد به يمنعمنو بسنجر مالك مؤتقد به يمنعمنو بسنجر مؤتقد عمين اعتقد عمنا أصفين مالك يعتقدوا يامنا الاعتقاد من السنوم لمثال وده مارين يابن متى بلع يبلع ماذا العشيم من له من دونه مسترنه ماذا العش ما عندك ما كناوني من له نقدر ما نسوي ماذا العش ما كتات ما كنيا ما بس هاي نعشيم السماء كي تسيمو من دونه شو مسترن شبلا بعرف اعتقاد مسترنه اعتقاد شو وقانه من كم يلا مسترنه اعتقد كذا اعتقد كذا يبالا عند سو ببر اعتقد محمد كذا وكذا يبالا من لما لك يفلك اذا اتخذه عقيدة من اصواده عند النجر كيزو اعتقد محمد ان هذا الشجر لا ينفع ولا يضر ايه انت عامل عند ايه اتمنم ايه دامن بلو عمنا اتخذه عقيدة بك عقيدة وليه عند سو ايه دولو جمهون اللي كتلا ان بعض الناس يعتقدون ان الاحباش يال يا منال ابن اتواد القوي هذا مالك نظام النوم قوم نجري هون مسهم يهون عقيدة عقيدة سليمة عقيدة صحيحة ويلم عقيدة صافية قبل إنه ولدت من كفره إن جاء عقيدة بأصله من دلو ابن اتواد مالك نظام دلو ابن قوم يهون مسهم يهون قل بعد كيف إن لا يعلم من بل العقيدة السليمة الصحيحة والعقيدة الفاسدة التي لم تستند على الكتاب والسنة اعتقاد مستنو اعتقد كذا يبالال سنجل اذا اتخذه عقيدة من اسواد القياز وسلم والعقيدة عقيدة مالت عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة مالت هي ما يعتقد عليه المرء قلبه عند سو لبوني اني احرب بيتنا جر مالت عقيدة مالت من دنو كتبال متعام كل سنة من دنو هي تركما اسوا ما يعتقد عليه يمي أفربه يمي قوات ربه المرء عند سو عفو الناس كم تبذنه من قلبه لبون عفو الناس كم تبذنه عقيدة إجمالا نحن نعتقد عندنا عقيدة إن عند إمن أهل من لباسنا السر يعد ربنا بنجر بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات الإمام بالله وكتبه ورسله كل من مالك هي عقيدة تماري لباسنا قواترا عشر نيازنا بنجر من البلد من البلد اللي قفشت نقول ما معنى العقيدة عقيدة من دنو كتب على من دنو من دنو من دنو من دنو ما يعقيد عليه المرء قلبه عند سو لبني ما يخربت نجر عقيدة يبالا تقولوا عندي سلالة ستتكر اعتقدت كذا اعتقدت كذا يبالا ايه مالك اي عقدت عليه القلب لبين عسر كبت مالك والضمير معنى النتين وشئين ما عسر كبت بنجروا لي مالك بس فقوة الرئاس كم مستد مالك ايه عقيدة بروغرام لي خورس لي يسمى الشيطان تقولوا سلالة اعتقدت كذا اعتقدت كذا بلت النجر الله عرب يوم ستوتو اي عقدت عليه عسر كبت عليه بس لي بزيه نجر لي بعقيدة الإسلامية علي عسر القلب لبننا والضمير وسط المالك ضمير مالك يو لبنه قلبه قلبه وعصله سنتو سر وقالو مجمع لا شك أمك عقد مالك مأخوذ يتوسجر من عقد الحبل جمد وعصر كمله إذا ربطه شاسر من عقد مأخوذ يتوسجر قالو اعتقد منه وده خماسي ونم بعلام نستفيد الفرب هنا بعلام نستفيد الفرب هنا مجمع راجل عاقادي اكمله وكبالة سبتنين التو يعربوش فرب مينيمامو سوستنو ماكسيمامو سجدتنو كسوس خدا عراب طورا امس طورا سجدت يارقان جن من نشو سوستنو كسوس خدفاتي كسوس خدفاتي الفرب فرب يلا اي طويل عندن فرب يلا عقد يكملوا كبار الصوف في جل مثلا عقد وأصله اعتقد يملوا أصله مجمله يمت عبد منته مأخوذ يتوسد له من عقد الحبل جمد أثر إذا ربطه في قاطره جمد قاطره كمله مثلا كذا في زونه عقيدة لزين ثم استعمل كذا كملا يوالى في عقيدة القلب لب المعسر وتصميمه الجازم ሙሉ የሆነ ውሳኔና ቁራጥ የሆነ ውሳኔ መስጠት ለሚለው ነገር ተሰጠ። ለዚህ በኋላ ማለት ነው መጀመሪያ ገመድ ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር ቋጠራ አስተረ ነበር። ደፋሷል? ተስሚም ማለት ማለት ማለት አልጃዲ ቁርጥ ማድረግና መወሰን ነገሩን ማለት ነገሩን ማጠንከር ተስሚም ማለት ተስሚም ማለት ማጥበቅ ነገሩን ማጥበቅ አቂዳችንን በጣም ማጥበቅ يا الله ما ننسى جبال يا نبي عليه الصلاة والسلام ما ننسى جبال إيمانك يجيك أمرا هيدا مالك من هنا مالكنا تصميمك أمرا مالك معتبك مالك الجازي قرط هذا الجن إيمانكين يعلم أولون يعلم الثراثر ملو بملو النجبال كتال هي عقيدة يبالا ثم استعملا فتتكمل عقيدة يبالو تكمل يوالا هي عقيدة القلب لب الماسر وتصميمي قرط مالك ما تنكر الجازي قرط على ملكو مالك بما أول أول ملكو لذا تسكت هيك قالوا كذي مثلا ايه مش كريم يكي راكي وانا تسلسل لهنا اكثر انا قلتني من انا عندي اكثر انا كنت كريم راكي وانا وفي كل سلونه اسلاي متنقل ما ادري قال لك انا ما في انت اسمع في سلونه اذا سنجبا مولو مولو مرادات على بالك هي كل خطبه انا من نفسي يعني كتاب يا قرات كده فهذا تملكنا فهذا اعتقاد الشرك فيها فهذا ليه الإيمان بالله وملائكته وكتبه وين عقيدة الوصية أفكت مولون اعتقاده وملتنا يمان على الشرقة يبوجه شرقة مالت من دلنو إنا يكتبه شرقة اللي بيكشو الشرقة شرقة مالت أي الطائفة والجماعة طائفة بوجن مالتنا والجماعة جروبوش مالتنا شرقة يجروبوش منتنا يجروب منتنا يمن عينك يتنوها جروب من عينك جروب لمن عند كنا من اللي ما يصورنا جلسي هنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة وده سنتكفل عليك بلا إلى ثلاث وسبعين وده سبعتوش تكفل عليك بلا تكفافلو سيون تكفل عليك مو ما يكرم بك أيهون ما هيكرم اللي خلق نبريهون هيكرم مكفافل ولكن بتاعي مزجلنا جل تكفلو علي هيتنو علي فقد وقع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نبي يالو ثم تكسكوار هنا فلهنا من النادر قال له يكا عقيدة يتنوانا مثال من الفرقة الضالة لكل كلا لكرنا لحبان سبا صوتك ثم شو سيا وطوحا المسلم من يكسرها شباش كأمة وصلت كسرها لكن الزعب عن الجسم على الفرقة أي الطائفة بجل والجماعة جروب يصفع من اسمه من أين نفسر قانت أن ناجيتي نتأي المتوت أي المتسجن يمتسجن يملو كيتني متاو ابن تيمية ناجية بلو شوطو كحديث لأين يوصدو كلها في النار إلا واحدة عند ستكر كل مجهن منه قالوا نبي عليه الصلاة والسلام يأتي عندها مع الناس بلو صحاب يوسف أي كاتشو إني الناس وحبو شزاري على نبتلي وجسدين من هوتين من ورو بلو عالباعة إلاتهم بمن حاجاتهم النزعنا كمن المدبر فرقة نازية المدبر يتوصل جروب تاريخ ياتشن مهون نبكة مع الناس صحابي يطيقوا نبي من الشطوال يعني اللي مهون متحاق لنا أقولت أنا لدي ألقباتكم أي الطائفة بدن والجماعة جروب الناجية نتأي من الشطوال أي التي مالتن ياتشي سلمة من الحلق كتفات نتأي والتحشيدان السو مالتن الفرقة أي الناجية أي التي يأتي بدل سلمة سلامي هناك من الحالات كتفات والشرور كأدقاء كتنكون يتأجج في الدنيا بزين يوم دنيا والآخرة بزين يوم عالم بزين يوم بدنيا عالم بزين يوم عالم وحصلت يأجنيك تقونا شخصنا على السعادة يولد في العالم الجن ደስተኝነትን የተጎናጸፈ ኢማንን ያገኘች ማለት ነው። ያቺ ቡድን የእሷ እምነት ነው ይላል። አልኢማን ቢላህ ወመላኢከቲሂ ወኩቱቢሂ ወይንም ልጅ ያላህ አስማኡ ወሲፋት እምነት የነዚህ አካላት እምነት ነው ማለት ነው። አልገባችሁ? وهذا الوصف يهوى يسياني من من السياني ابن تيميه اما فهذا اعتقاد عن شركه الناجيه يا رب الشركه الناجيه المنصوره اجكتيف نو يونه نجر يغرو فتم ادرغاش لاكو اجكتيف نو يميدينو بودينوت مالو زمبر يميدين جماعه نو مثلو ياند هو نجر فتم ادرغاش ليلا ساتر او لا ترخل الفصل اعتقاد الشركة الناجية لا يمت وطوابود على منصورة يمت الرد وابود الله يمي أجزات لا تيام الساعة يوس الناجية الناجية من نبري أنه الناجية من دون ترقم يمت جن وابود عاطل دانو على النار يمت جن وابود ما النار الناجية ما لم يمت لهم ترقم التي سلمت من الحالات من ما لكم كاتفاتي دانش باعتي دوام باقي دوام سلمت من الحلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة يسنا الجلية بجنين مثل وهذا الوصف ينسي يعني شركة الناجية يمي لو سيامي والتو مأخوذ يتوسدنه من قوله صلى الله عليه وسلم فنبيك لا تزال طائفة كمي لو يتوسدنه لا تزال أتوقرم أتسال طائفة عندك بجنان لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أمتي كان أمت عندك بجنان لك على الحق بحق لا يمتكسر منصورة الله يمردات يمترد لا يضرهم من ما يقوداتهم من أذلهم أن السنية وردتنا ذكي على الرجاتهم أيقوداتهم حتى يأتي أمر الله يا الله تزاد كمي متأنا كمي ستسأم ذلك من ما يقوداتهم هل قزين يبلا يكون يكسر الله للنبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم بخاري لنا مسلم حديثون زجبوا عن معاوية رضي الله عنه وفي الباب من عدة من الصحابة كذلك صحابي يستزق من الحاج كذني والسبا هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة هي امنة يفرقا يبنى الحياة متوت وانا باع الله يمترد وابد الى قيام الساعة مالك كذلك والسبا المنصورة يميلو الناجية يميلو كمين دي نتوصرون على القدس من كم يلون السفر؟ جنا عندي نجار؟ أيوة. عندي أي من نجارش؟ عندي أي؟ لمثال أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ما بعرف كلا لا كلا. كلا لا كلا. في قامة عبد المرشود. من ما رد منه؟ يهمني يا متى البرو أربعة وستين؟ عشرة شو؟ بزلا إن صلاة خلاف على مكتوب. أهل السنة والجماعة من ابن تيمية تكم مثلاً. أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية كل لا الطائفة المنصورة أهل الكتاب أهل القرآن أهل السنة يبالا فكذلك السلفيون يبالا يقول في يعني استدل يقول في يعني استدل يجرؤ في مصر وينم دمو عند الدر عند ليلون لنا للرقة بس لبال لبس لكاكو سالك عند زاريل إنما النمر وأن أصله ما الدنيا بالسلام كل كل هذا في يعني أيهون لا يهون البشرية من ما نعكر كذا እኛ ግን እንደ ወንድማማችነት መጥተው ሲከራከሩ ምንድን ነው ከወሰማኩም ልምስሉ እኛ ሙስሊሞች ብለን እንከራከራለን ማለት እንከራከር እነሱ የተጠቀሙበት ሌላ እኛ የምናወጡ ስያሜ ሌላ ተጓልተናለን እነሱ ለምሳሌ ዋሃርያ ወይም ሰለፊዎች ብለው የራሳቸውን አጀንዳ ለማስኬድና በእኛ ላይ የፈለጉትን ነገር ለመጫን ስያሜ ይሰጣሉ አይቻልም አይደለም ብለው ሰለፊያ ይቻላል علماء كل يتكلم يعني واحد الا العلماء اهل السنه والجماعه تبلو متي ما يتكلم وهو سماكم المسلمين الله مسلم بلو سجمونا لك كم مسلم يتكلم ايه عند يراس يفلاغوت يراسات ينترس بني اندز عين السماء الفلقم مسلم بي يمكامة المفلقم وكان تقرير لك قن يتكلم لنا هل انت اعلم من ابن تيمية ابن تيمية في عقيدة الوصية اهل السنة والجماعة يقولون ان احباش السنق وراسه يهن ايه تكلم ما لابو من دوم لمن تكن يوم سنقصه والله ان سلفي جيني قالوا ما نقروا ما ان يام سلفي سنن نمجد والله ثم والله سمعت هذا من احد منكم لان ارسل يعني نو تحسينا من ما دلم علماء هل ما تقاكم بس هل تقاكم علماء جيل شي تكامو بن النسو من دي بولتيكا سلمي تكامو بكالي يام سياني سياني ግን እንደ ሸሪዓው መስከረም ይቻላል ይቻላል فتجد واضح نبينا صوت السيانة من بلو لا تزالوا طائفة بلو النبي طائفة عندك بوجين عليك بلو لكن طائفة منصورة عن ملاكال لمن أنها المنصورة حديث الله يقول لماذا من أمتي على الحق منصورة ملا هي راسة عند السيانة طائفة المنصورة عن الوالد طائفة الناجية عن الوالد أهل السنة والجماعة عن الوالد أهل القرآن أهل الحديث أهل الآثر كل سكر تقريبا جن طائفة مسرطة يعني يوم جروب أهل الآثر يهن يوم جروب ثلاثية يعني يوم جروب أهل السنة والجماعة ذلك فصل فصل ترمي لا مكفشة هنا عبد الله يجب هذا تفرطه لذار الله يعني هنا إذا كان عيب على مشي دليل واضح ان قلت هنا حديث تقريبا تقريبا سيانو اي قدال قم مسايا منا مسات عطاق هنا حافي الله يخلق عطاقه عنده منتات هنا عند مساري عادل جين من التقمه هنا يزن قبيع السلام كالكنا حتى لي تغلي راس لما تلاتنا راس النسو لما درس كان يبلا الاثار لما درقم اي سلام اي سلام ما هو انه سيانو تلقيتاتين راسو افعالاتين سراتين او سياس كبالا انسو ما هلو سنتي والجماعة ننالو عندنا قلن جراتين سلام يبقى على السنة والجماعة الصوفي يبالو على السنة والجماعة الصوفي يبالو جماعة مسرطو يقر مسياني لمن عجل لا العلماء والسمرتو خلال النار تشعموا بل عندهم بعض من يتالو فين يراسطو عقيدة الوصية على المنصورات مثلا يتلاقي مختارات يمن الكتاب لي سلسلو طالبان للاو شرح على عقيدة الوصية عندنا من بلو ناوتك سلسلون يبالو هذه فالتو أشعارية ماتريدية وهابية وهابية أشعارية ماتريدية أن ينزل تقلبان بلاي ثلاثية يبال الله نزاو تنع حسين لا ثلاثية يبال فنان تطلب الوهابي يسمي يبال سلطاني أشعارية يجبال ماتريدية يجبال أهل السنة والجماعة مستنان تقبوا مسرح أهل السنة والجماعة انقبال لنبلو أهل السنة والجماعة سيالون وهابية يملوكن تقلوا تقلوها لا من عارف والله بتنيش نقدر نعطيك أطفال لله وجهه ثم إذا تذكر النعم صح وهذه على سنة والجماعة صعد قبل لا من إن كان بعقيدة عدلنا بأخلاق نعطيك أطفال لله لا من أقراش وش ناتش هذا عبي وش ناتش هي بحري علن يلا من اللي زي بالم يبالم أقراش وش ناتش من أنت وسيني على سنة أو أقراش وش ما قرص اللبن بوت عليه ما قرص له لمن راسه من السنة سمو النبي عليه الصلاة والسلام صحابه الساسون إن كعب بن مالك خمسة لا قرصان ما قرص النسر بس بوت عليه سويت الماشش بس بوت عليه متكم باللبس بوت عليه النكير بس بوت عليه تقوم متقدر بس بوت عليه تقرصان سمو كما فرونا النبي قال تقرصان آه هو النبي تكيم إيش بلون دم الله متقدر قرص يبس المشش كون عيش على ما قرص عندي راسه ما قرص راسه سنان سنان يموت عند سنان والله سنان نبي عليه الصلاة والسلام ليلة من حتى نزيل إنك عن ابن عشرة سنان إن مرارة ابن الربيع لكم شاكر فاشو نبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا رسول الله إن لا تكون الدار قل نبي عندك السلام تعمل لسول لنا يقول خمسة خمسة القرآن ورقون وعلى الثلاثة الذين قل لكم ينمي القرآن سمت عن عندك أنا سلام تعمل يخطوا الشوء عمن واحد يسمى بالوك بدهم نوصفه كل الثانية النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت سبعته أخلاق أشيت تبلع شيت على الله عارل النبي يقول سوشيال سينكو عنده رأكل أكل فاضل عنده بيتلك قوة طوال واش أوس تكرمان عارل نبي إيه من هذا طريق عنده رأكل أبي بس بدي خلنا أنت إسكي عرفت اللي بلاه وده سينجا بقول لك بهذا أنني تنسيمته عندي ورا النذر الذي علم الجاهل السنكوت من الزهاد أي عاي يترى تأخذ أتركه هذا أي خلاص من هنا رأس يورو أخذ أتيمتهم كذي النبي عليه الصلاة والسلام حتى بذي هي زر علي قرآن مرتب حتى إن كن لك كنا أجيب دله إلى في آخر الآية سجبا سجبات وأبكارا اسكملوا درس ماذا إن أنتم بفقدت محمد الذي يتكلم الشوت كنان تتشال مسلموك امانيان الله يمفروا صائموك يهونوا الناس سيباته وأبكار الله يتكوال هنا تقول عبد الله بن عمر لجن سالما نبي عليه الصلاة والسلام انجزلوا على الله عبد الله بن عمر لجن من هذا نبي يقول ميستو الشاشون وده مسجد انه يقبلوا سياسة قلواتو عن نفكر من داس سلواتو بلوال هذا يا عبد الله بن عمر لي يا جامك من حديث عباس شاور من قال والله هل كاتب عليه من يا عبد الله بن عمر كوني تاون ساي على بالحاسين نغراتوش اللي تتغيروا ساي اسو سلامن تقاوم عليه بن هل كاتب يسير على عبد الله بن عمر اللي جاتكم من اندال تقلاچو والله كان بوحال على ناكر اندا تناكر لما اقول لك قال رسول الله وتاذا نبي يندي زي بالوال اللي قالكم انت اللي تلال كان بوحال اندا تناكرني قال اندوم اسك الى اجل الى الموت قال تناكرتم ስለዚህ አኽላቃችሁ ተበላሽ እብነተኛ አይገባበት ሁሉ ረብሾ ነው የሚወጣ ይላል አይደል ረብሾ ስለሚወጣ አይደል ምንድነው እንካረል ሙንከር አለ አንድ ሰው ጋር ማስማማት አልችልም ምንድነው እንካረል ሙንከር መጥፎ ነገር ሲፈራ ትግስት የላቸው ይናገራሉ ጥሩ ነገር ያዛሉ አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ሰዎች ሰው ለማያዝ የሚፈልጉት አምር ቢልማዕሩፍ ብቻ ነው ነህያኒል ሙንከር አቁ ነህያኒል ሙንከር መስደድ ከሆነ ደግሞ ሰው ተላላ አባ ማለት ለዚህ ነው እብነተኛ አኽላቁ ይተበላሽ መስጂድ ውስጥ ገብቶ ሲወጣ ትርምስንም ተፈጠረ ይላል ማለት አኽላቃችሁ ስለተበላሽ አይደለም والله ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲቆጡ ይሄ ጀን ስራችሁ ይገታተር ነበር ከዚህ ምን ልረዳው ምንድነው አንደኛ ጥሩ ፍስ ማሳየት ያለብን ወደ አኽላቅ ወደ እስላም ስን እንትን ስን በምን አይነት ለአቁረጥ የሚመለስ አለ ታውቃችሁ ስለነበር ሚስተሪ መስል ልጅህን መስል ተህትህን መስል በዚህ መልሳለ አባቴን መስል እናቴን መስል ጓደኛ ቅርብ ጓደኛን መስል ተሳቁር ተቆጣበት ለምን ይላል እንድመለስ አድርጓል በቁጣ የምትመልሰዋለህ በማፍረስ የምትመልሰዋለህ ለስለስ ባለ ቃል የምትመልሰዋለህ ይዩዑቱነ ኩለዚ ሐቅን ሐቀሁ እያንዳንዱን የሚገባውን ነው የሚሰጡት አንድ አይነት አካሄድላችሁ ማለት ነው እነሱ ግን ጥርግ አድርገው ተዋቸዋል አኽላቃቸው ይተበላሸ በሚል ይያኔ ማለት الفرقة الناجية في الطائفة المنصورة الناجية التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة وهذا الوصف مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة كم لولا يسوس سري نبي صلى الله عليه وسلم عن لسبودين عن لساقوة كريمة تخل من أمتي فني أمة على الحق بحق لي منصورة الرجال لا يجرهم أي قداتهم من خذلهم ذكي على الرجالتهم ذكي حين النسي سملكتهم مثل موجوداتهم حتى كانوا على الحق إن شاء الله الله سلم الله يرجع حتى يأتي أمر الله يا الله تزازلنا وسانوس كميمة عدده طائفة منصورة أننا نعلم في هؤلاء المجرمين عين؟ الله يرد عنا نحن سنكون طائفة منصورة بإذن الله أرل الله هل تتكلم يا طائفة تتكلم لنقوم ضد هؤلاء الأحباش المجرمين الملعونين الذين من ورائهم إسرائيل وأمريكا من هنا اللبس إن وددنا شنو من ملسنا اللبس ودسنا شنو من ملسنا اللبس እነሱ ሁሉት ነገር ይረሳሉ። እንደውም والله እኔ አንድ የሰማሁት ነገር በመገናኛ ብዙሃን የሚለቁን ነገር አለ። ወሃቢ ለ15 ቀን ብቻ ነው ስምምነት የፈጠሩ ከዛም በኋላ ይክዷቸዋል። አሰማችሁ ምን? ከኢትዮጵያ ምናምን ሲተላለፍ ነበር። ወሃቢዎች አውቀው ነው አሁን አንኸልፍም አንድንም የሚለው ይሄን ነገር እየለቀቁ ነው። ለሰኝ የእናቶቻችን ጀበና ይሰብራሉ። እናቶቻችን እንደዚህ አደርጋሉ። አባቶቻችን ክብር አይሰጡም። ምን አይሰጡም? ሙሉ አኽላቃቸው ተበላሽ ነው። ወአብይ አኽላቃቸው ተበላሽ ነው። እንዳለ ነው ለቀቁ። እሺ አልፍርከት ነጂቲ አልመንሱራ አልመንሱራ የሚለውን እንዴ አልመንሱራ ማለት አይል ሙአይዳ እገዛ የሚሰራ አላመን خالፋ በተጣረራት አካል ላይ እገዛ የሚሰራ ማለት ነው። እገዛ ከአላህ እርዳታ የሚሰራ ቡድን አልመንሱራ ማለት ይህ አጅክሩ የቡድን ስም አይደለም። ጣይፈተ መንሱራ የሚባሉት የት ነው ያሉት? ግብጽ ነው ያሉት? ሶሪያ እንደዛ ይባላል። በቃ አባባናል ግብጽ ነው ያሉት? ሶሪያ ወይስ ሳዑዲ ነው ያሉት? እንቶ ይህ አይደለም። ዝም ብሎ ስያሜ ነው አየር ላይ ያለ ለመልካም ሰሪ ወይንም ደግሞ ይሄን ሀዲስ ተግባራዊ ለሚያደርጉ ሰዎች የሚሰጥን ባህሪ ነው እንጂ ለተወሰኑ ሆነ ሀገር ላይ ያሉ ቡድን ስያሜ አይደለም። ليست أسماء سياسية يقولون كاسم أيهن بل هي أسماء دينية التي استنبطها العلماء من الحديث والقرآن أيضا قرآن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم من هذه إعراسه الله يرجعه لمنصرنا ومن طائفة المنصورة أنه نعلم على الله سيانو حيقودا هو بنارس سيانيو سيانيو ميقودا ومشنو نعلقوات በሌላ ነገር ተረታችሁ ጋር ገለባ ታችሁላ ሰማችሁ ነገር ስያሜ ይቻላል አይቻልም እንደ ዒልም እናደርጋለን አይደል ይቻላል ምንም ችግር የለውም አልመንሱራ አይል ሙአጀደቲ الجزائي المسترات على من خلفها بس تتقررات أخلي كما كدرس نرجع في المسترات إلى قيام الساعة كما تسمي كون درس إلى كذا درس الجزائي المسترات إلى قيام الساعة نعم أي مجيئي ساعة موتين يمموشات شو قزي تسمي مدعدر يمموشات شو ساعة تسمي درس درس مجن يمموشات شو ساعة إلى قيام الساعة لله عند ذلك يمو مرد يخلب النجر قيام الساعة درس مسلم يكون قيام الساعة كم درس مسلم يكون مسلمون سهونا جزية درس قيامات كمي كرب درس يقولينا خزام وعلى الزمكاكل كستة اللي قيامات يقوم الله مؤمنون سمي موصبة مكاكل لي يسوسنا كستة عمتات اللي كافرون بكافرون سمدر تطلق اللي كان قيام راسم يقومو على شرار الخلق نطفو عدقين يهونو كهاديان فووش لينو قيامة يقومو مسلمون سلا يقوم سلزين إلى قيام الساعة مالت وهنا تنو على مسكم التقرار بلن عن ترقم إلى قيام الساعة مالت ترقمو أي مجيء الساعة موتهم أسكمي القدرة مؤمنوا كم درمي أسكمي القدرة من صرفون يكتلع من السجن مالت بمجيء الريح نفاق هذا من دار التي ياتي نفاق تقبض يمتوستي هنا يمتوست روحا كل مؤمن يأمانيان أنت نفسه كله توضع لي لخلاص تنفس هي مرسلة ترخل في أنوفي الناس لسويت عشان أتجلال عمل لخلاص تنفس بعدين أتجلال كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يموت بنان تاك الإيمان يلو هلو علبش كلا إني أفهم مجيز عشان أمي كتاو مجيز أطلع إني بلاو من دزو يتكمتو من دزكمتا ترد على زوال كنفاس بل مدس كل نفاس واحد من ذلك يا شري حب على ليش بالله نسك على ذرة إيمان يلو هلو بزاش نفاس موتا كزام بو على مدر بمن توات على ليش بمن توات على ليش بكاش ليش سلذي إلى قيام الساعة الرجال مالت قيامات كمي ومجرس كم التقرار الصبر ويترقون إلى قيام الساعة مالت ينسو قيامات كمي كم مالت يمؤمن وش قيامات وموتاتيون هارس شعركو مجر رشالة قيامة وصول أي مجيء الساعة موتهم يمموتاتيو بزيز كمي مدى يمجيء الريح نفاس وضمن تاتوا التي ياتي نفاس تقبضو يمتوس يهونج روحا نفس كل مؤمن لأمانيا من كل فهذه انجليه يتشنا هي الساعة ساعة الساعة وينم كاما ينمتبالو يهتشنا في حق المؤمنين بأمانيان لي سنيو لأمانيان سنيو ساعة كاما مالس ما انو مالس لأمانيان كاما متبالو مالنا في لا كيان الساعة نفاسا ناس مالس ما شاء الله وأما الساعة وأما الساعة يا كما ما التي يعيش ساعة يكون بها انتهاء الدنيا من المتنقى سبات على من متفرار سبات ما كما فهي يعيش كما لا تقوم حاتكم إلا على شرار الناس بعد قنية توش لينجاكم سمعي تقشل لطيوك الكواكب توش رقصان ترارو تشان تالو وهو تشدر كالو أرن يكتاك تلالو يقايا من دال إذا البحارو تجرى ينبلو مالك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت سمعت السنة تبقى وإذا الكواكب انتثرت كواكب تشتر الفوق وإذا القبور بؤثرت مكابر يتكفت مالك وإذا الصحف نشرت وإذا العشار عكرت وعلى مثال الفسو سلا لتبقى تيكرو جمالوش سوشين دبق قبل لك ينبرو جمالوش فرسوش فيلوش بغوش كل ما لبن يكرا عند لا يكرت وإذا النفوس زوجت ይቺ ቂያማ የምትቆመው እነማን ላይ ነው? ከዋክብት የሚረስባቸው ሰማይ እየተገሸለጠ እየተሰነጠቀ የሚወርድባቸውና ተራራ የሚፈጥምባቸው ውሃ የሚገኝባቸው እነማን ናቸው? ሽራራ ልኸልቆች ናቸው። ስለዚህ ያመሳ ማለት ነው። ወአመሳ ሁለት ሰዓዎች አሉ ማለት ነው። ሰዓተ ልሙእሚን ወሰዓተ ካፊር አለ። ወአመሳ ሰዓቱ ለቲ ይኩኑ ቢሃ አልቂያ ኡዲያ የዱንያ ማጠናቀቂያ የሆነች ዓለም የሚፈራርስባት ማቂያማ ሰይላ ተቁሙ ኢላ አሽራሪና በመጥፎ ሰዎች ላይ ባደገኛ ሰዎች ላይ ያጥቆል ለምን ሊማ ሰሂህ ሙስሊም ምን ላይ የተዘገበ ሐዲስ አለ ከዛ ሐዲስ ሰሂህ ላ ተቁሙ ሰዓቱ ቂያማ ተቆምን ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላ ተቁሙ ሰዓ ቂያማ ተቆምን አሉ فراش أعلم حتى لا يقال اتكم ما ينقر درس في الأرض مجر لي الله يملو اتكم يتفى درس كما يكون حتى لا يقال في الأرض مريك لي يما ينقر يما يوسع اتكم يهون درس من الله يملو اتكذا درس كما يكون لك الله يما يبال بس ساعت لين كما محكومة مالك قلتني قلت سؤال بس يفسر لي كتاب يا زمان يا هنا مفسر لك هذا شيء محمد الله هو الله ما شاء الله እሱ ስካለ ድረስ እሱ በማይባልበት ጊዜ ነው ቂያማ የምትቆመው ይፈስሩ በነጌቲቭ አድርጋችሁ ተርጉሙ ወራው አልኢማሙ አልሐኪም ኢማም አልሐኪም ዘግበውታል ረዋሁ አልሐኪም في المستدرك وصححه وافقه الذهبي ኢማሙ አልሐኪም من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كعبد الله بن عمرو يتذكر حديث الله وفيه اجو حديث ليلى حديث معناتنا من يميل الله ويبعث الله يلكال ريحا نفاسا يلكال الله ريحها شتوى ريح المسك مسك تشتى لك ومسها سداس صفات وينم دقمو لسلاسوا ينفاسوا لسلاسي يهون فيه النقرف عبارة يميرك انت اصلا قتلوا سنين نعمت انا قرار الله لسلح فعلا نفاسنا ومعلكنا ويبعث الله امام الحاكم يذكبتنا من حديث عبد الله بن عمرو هذا الصحابي الجليل ويبعث الله يلك ريحا نفاسا ريحها شطوة يمجمر واريح نفاس المطلقه سمنه ريحها شطوة مع ازوى ريح المسك يمسك مسك مع ازانه شطوة ومسكها لسلات وادمه مسك الحرير عند حرره لسلح فعلا كم الفني النعمة امالك عندنا نفاس قوان لك كم الكفت كازي مسكه ورز سيادة القصوى النسل فلا تتركوا احدا عندنا فواتك النفاس فلا تتركوا احدا عندنا فواتك كرر في قلبي ربوش يلا يسكالو ذرة بنا ينكاكل نزان يلو من ايماني كايمان من ايماني كايمان بنا ينكاكل بقلبو يلو سو الا قبضته نفس بتوستوين قبض مالك قبض موسد مالك نفس بتوستوين فذلك نفاس كل ما لفتي كرال تنشوا قيامة وإنما يمكنه قيامة من بابه هذا هذه سمت الحديث من الله قلت شو لدن القيامة قيامة هي قيامة هو لتعين القيامة قيامة المؤمن وقيامة الكفار يكاريان وشنا يأمانيان قيامة يأمانيان قيامة فنفاسي من التناك أكبر في الزيسيهون يكاثروش قيامة لكم على من التفرار السبب لا يكسو ليلو فما يمكواكبتم ينمركم مدر يزنج زي الدوق عامل من المستنون لا نجي سنت كفوا سنت انت نميزان كتلاني كل شيء يفرع الرسول قال له ما نفسك كمان اسمهم كمان ثم يبقى كزاي كرام يتنفس ومسها لسلات ومس الحرير عند حر هنا فلا تتركوا احدا عند لما تذكر في قلبي بلبوس يالله يسكال ذرة بالنان يتاكل من ايمان ايمان يالله الا قبضته نفس بالتوتر انا كذا من يتفكر ثم يبقى كذا يكرال شرار الناس ادقنيا تنكولنيا سوج ادقنيا سوج يكرال فايمانك ادقنيا هم سوج يكرال فعليهم بالنفس لي تقوم الساعة وانو كما يقوم فعليهم بالنفس لي تقوم الساعة المعروفة وانو اتواج واجامة تقوم الساعة قلت اتواج الى كام الساعة جاءت اذنها بمسلم وش مالا تسكز الساعة ترسل نفاس اسكم من السبب تقلت انا ايش اما بعد فهذا اعتقاده قولك تتمنى لك فهذا ايه الإيمان بالله وملائكته وكتبه بلوه የጀመርኩት እና እስከመጨረሻ ድረስ ጻፍኩት ኢዕቲቃዱ እምነቱ አልፍርከቲ የቡድ አናጀቲ ንሰምትውጣው የምትዲኑ ፍዲኑ ወላፈር አልመንሱረቲ የምትረዳው እገዛ ከአላህ የሚቸራል እና ቂያሚሳ ቂያማቸው እስከሚመጣ የሙእሚኖች ብላችሁ ተፈሰራላችሁ አህሊ ሱነቲ ወልጀማ እነሱም አህሊ ሱነቲ ወልጀማዎች ሆኑ እቺ ጧይፈት እና ያልመንሱራ የምትባሉ ለምን ማነው ኦ አህሊ ሱነቲ ወልጀማ ይሆነ ይሄ በደል ይባላል እንደዚህ አይነቱ በደል ይሉታል ነህውዮች ማለት ነው በደል ማለት አንድ ሆነ ጥቅል ሆነ ተንከተነገረ በኋላ ለማብራሪያ ጎላ ያለ ሌላ ነገር መስጠት ማለት ነው ዋተሮች መጡ ማለት ሃይድሮች ሪጎች ምን ያለችን ምን ማለት ነው ወአ እቺ ይብልስ ይብልስ በበለጠ መልኩ በተሻለ መልኩ ማብራራት ማለት ነው በደል ይባላል አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓዎች ሆኑ እነማን ፍርቀተ ናጂ ያለው አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓዎች ናቸው ሌላ ምንም ውስጥ እንዳልነኝ እንደንዳንም የተለያየ ስም ሆኖ ከተመለከተው ዋይፈተን መንዙር አዛለ ዋይፈተን ናጂ አዛለ ዋይፈተን አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ አዛለ ወሃቢ አዛለ በትንሹ ካወጣ ነው هذا يضرب هذا وهذا يضلل هذا هذه الطائفه تجسموا هذه الطائفه يشنو ابوتين انينم ايه جهنم ነው ያንኛ ይሄንኛ جهنم ነው ሁሉም ምን ይተጣጣል የجهنم ትክክ ይተጣጣል እንዴ እንደዛ አለ አህሉ ሱናዎች እነሱ ናቸው ጧይፈተ መንሱራ እነሱ ናቸው ጧይፈተ ናጂያ እነሱ ናቸው አሰለፊዩ እነሱ ናቸው ولكن الوهابيه نحن لا نعرفها من اين اتوها كيف لما تفهمنا ليلو سيامي دو تشكر لما يغرم من ما ادري ታላላቆቻችን ዑለማዎቻችን ምንድናቸው ለምን መሰላችሁ ምን ይበቃኛል ሙስሊም ማለት አዎ ትልቁ ነገር ማነው ስትበላ ነው ሙስሊም በቃ ምንድነው እምነተሙ ሙስሊም ይበቃል አለ ያው ይበቃል ግን አንድ ነገር አለ ሲነሳ ጥያቄ ወይ ሙስሊም አው ሺዒ ነው ወይስ ምንድን ነው ከተባለ ግድ ይተናገር ይችላል የማይቀር ነገር ነው በቃ ይሄ ለሁኔታ ስለሆነ ግድ አስደገን አልከሰሱ አይ እኔ ሺዒ አይደለም ሱኒ ስለላ ከሱኒ ውስጥ ደግሞ ሱኒ በጣም የተለያየ ቋይፋ ሊኖረው ይችላል አሁን ምን አህሉ ሱነት ወልጀማ ሐዲስና ቁርአንን የሚከተል የሚለው ሲያምን ተናገራለ ማለት ነው ምንም ችግር የለም ይሄ ድርጅትህን መግለጽ እንጂ ስያሜህን ወይንም ደግሞ የማንነት መገለጫ አይደንቲቲ አድርገህ ሰዎች ፊት የምትቀርብበት አይደለም ተግባባን አይደል አይዲዮሎጂን ነው የምትናገረው ታዲያ ሐዲስና ቁርአን ይመከተልልኝ ነው የምትለው አልገባችሁም መሰለኝ ግልጽ ነው ምን ካልገባችሁ አሁን ችግር የለም ቀውጢ ፍርቃን አባቶቻችንና ትንሽ ይላላችሁ ሰዎች መካከል የፍርቃ ቀውጢ እንዳታወሩ እንዳታወሩባችሁ እሺ እናንተ ዒልሙ ስላላችሁ ሙክተለፊ ዋጅብ ሙስተሐብ ማንኛውንም እንነጋገራለን ቀውጢ አይደል ምንም ችግር የለም ሁን አትሁን እንደዚህ ነው ይሄ ነው ቀውጢ ምናምን ነገር አይደል ቀልስ አይነት ዑለማን ተቀብለውታል ብለን እናየዋለን ግን ቤተሰብ ውስጥ ምንም ያላነበበ እኔ አሁን ስለዚህ ወደ ማለም ይሄንን ቃል ፈንተና ነው ይሄ ቃል ፈንተና ነው የምትል ከሆነ በሽታው ይገባል በዛ አይነት ደግሞ ሰዎችን ሽታው ተመክተት ይለብል ተግባባን አይደል ጃሂሎች መካከል ገብታችሁ ዳዋ ብታደርጉ ሳይፈተን ሱራሁ ሳይፈተን ናጃሁን ስትሉ ምን ማይገባ ለማካከል ትርምስ እንደከፈ እናንተ ቅራት ላይ ስላላችሁ ገብታችኋል ማናችሁ ከተባላችሁ አንዴ ሀባሾች ነን እሺ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ይመስሏል አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ትርጉሙ ምንድነው አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ማለት አህሊ ሱና ማለት አይል ሙተመስኪኩን ሱነቲ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩን ሱና ወጭ አድርገው ያዙ ማለት ነው الذين يتبعون سنه النبي عليه الصلاه والسلام እርምጃ በእርምጃ ነው ያቸውና የነብዩ ሱና የሚከተል አህሉ ሱና ይባላል ቆርጣ ብታስቀሩም ይችላል ወልጀማዓ ማለት ደግሞ አይል ሙጅተሚዑና አለል ሐቅ በእውነታ ላይ በትክክል ላይ በእስላም ላይ እንቁ በሆነው እስላም ላይ የተሰባሰቡ የተከማቹ ህብረት የፈጠሩ ማለት ነው የዛሬ የተሰበሰቡ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ እስኪኝ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ እንደው አህባሽ ምን ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ይሆናል አበደን አይሆን አሉ ሱናዎች ናቸው ሐዲስ ይከተላሉ የሱና ቤተሰቦች ናቸው በፍጹ አሉ ልስማ አለል ሐቅ ናቸው በፍጹ ወላሂ ይከዝቡኩም الظاهر አሸርህ አሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አለውኒ አሸርህ ማብራሪያ አህሊ ሱነቲ ማለት አህሊ ሱና የሚለው አህሊ ብላችሁ ተቀሩታላችሁ فهذا اعتقاد الشركة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بلا سنة مكروض أهلي بكسرة بالكسر بكسرة قلت أهلي أهلو أهلي أهلا إلا يالكركم نحو السجون هنا مساقط أهلي بلا سنة كراتوت على أنه بدل من الشركة شركا بلت أنا ما أقول لكي مستار كفرق على يوتار ياتي إن الزابودين والسكوار قاتوا ليلة من المار اللم أهل السنة والجماعة والشيخون مالك الآن مع الرارات مالك فنش يونه شركة الناجية المنصورة هرجوانا نسأل نفوت عبودنا يسو من أين بودينه يلن سمسان تعساك مالك ما أهل السنة والجماعة تلوال السيون السابق سعيد ما تطول لكم كمان ما تطول ما أنه كمان إيه رجموا من ريديشن واتكم سردروا مالك ይህ ማለት ምን አደረከው በጣም ያጎላው መጣ ይሄ በደል ይባላል የነበረ ነገር ይበልጥ ማለት ነው አልተና አይደል አሁን ለተመጣጣም ትገረው አህሊ ሱነቲ አህሊ بالكثر على انه بدل من الشركه كشركه لا يوصل ነው ሽርካ እቺ ቡድን የምትባለው ማንነት የሚባል ከመጣ ሌላ ነገር ውስጥ ሌላ ሐሳብ ውስጥ እንዳትገባ አህሊ ካለው ሽርካ ማለት ቡድን ማለት እንደዛ አህሊ ሱናዎች ማለት ከሚለው ويجوز الرفع اهل بلن مقرات الشرع على اهل بلن كقرانه على انه خبر يعرفه نجر ما مويانه لمبتدا محذوف يعرفه نجر مجمريا وشوال فوستواكنت حالتم تقديره فوستواكنت من يميلال تقديره مندلو هم يميلال سمو بتكل رقم والله ما نسميش نحو قارس بتاعز بتكتب راسه አህሊ ብላችሁ ተቀራችሁ ትርጉም እንድንለው ያቻለ በጣም ቀላል ነው እንዳትጨነቁበት ቀላል አህሊ ካላችሁ በደል ነው አለ በደል ማለት ምን ማለት ነው እ ዘለም ሞር ዲፋይ የሚያደርግ ማለት ነው በደል ማለት ማን ነው አህሊ ስነቱ ይጀምራለው ማን ነው ይብስ በጣም ለበለጠ መልኩ በጣም የሚገልጽ ማን ነው ጎላ የሚያደርግ ሽርቃና አይደል ፍርቀተናጂያ ማለት ፍርቀተናጂያ ማለት ተቋም ስለሆነ ጀማዓ ማለት በቃ እዚህ አይነት አነጋገር ሲመጣ በደል ነው ማለት አማርኛውም ላይ ራሱ አለ እንግሊዘኛውም ላይ አለ ወይጁዙ ረቅዑ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ብለን በጎም ከቀራ ነው ደግሞ አላ አንሁ ኸበሩን ኸበር ነው ኸበር ማለት ያረፈ ነገር ማሞያ ማለት ለምሳሌ መሐመዱን ቃኢሙን አለ መሐመድ ቆሟል አለ ቆሟል የሚለው ቃኢሙን የሚለው ኸበር ይባላል መሐመድ ያለው ደግሞ ሙብተዳ ይባላል ያረፈ ነገሩ መጀመሪያና ያረፈ ነገሩ ማሞያ ማለት ስለዚህ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ የሚለው ያረፈ ነገር ማሞያ ኸበር ነው አለ ኸበር ነው ኸበር ከሆነ ምን ያስፈልጋል ሙብተዳ ያስፈልጋል ያረፈ ነገሩ መጀመሪያ ኸበር ነው ማለት ያረፈ ነገሩ መጨረሻ ማሞያ ማለት ነው መጀመሪያ ደግሞ ያስፈልጋል መጀመሪያው የለም መህዙፍ ወድቋል አንሁ ኸበሩን ያረፈ ነገር ማሞያ ነው ሊሙብተዳኢን ለመጀመሪያ መህዙፍን የወደቀ መጀመሪያ አለ ተቅዲሩ تقديره بوستواكنات هم يميلان فلذي ايو سنكرا فهذا اعتقاد اهل الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة هم اهل السنة والجماعة بلا تتكروا كالله هم يميل بوستواكنات اهلو كالاتو هم يميلان اهلي كالاتو اهل سنك شكري لك عند اجكتفات الكن نصوى للشركة مالك يشركة عرافني سالك فقام يميكل ساعة مالك الشركة اهلي بلا تتكروا بلك نظرت اشوار ገፋቷል እሺ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ የሚለው አቀራሩ ነው አሁን ይቀራል እሺ አሱና የሚለው ነው አሱን ወሱነቱ አህሉ ሱነቲ የሱና ቤተሰቦች ስንል ሱና ማለት የጠሪቀቱ ጎዳና ማለት ነው ጎዳና መንገድ አለቲ ይህች መንገድ ካነ አለይሃ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነበሩበት ጎዳና ማለት ነው ምን አቋዋሊ ንግግራቸው ወአፍዓሊ ድርጊታቸው ወተቅሪራቲ አይተው የሚያጸድቁ ይሄ ሁሉ ሱና ይባላል ሱነተ ነብይ የነብዩ ሱና ማለት ነብዩ ያዘዙት የተናገሩት የሰሩት ሲሰራ አይተው ዝም ያሉት ይቀራሩ ማለት አይ እየተሰራ ያዩት ዝም ካሉ ነብዩ ራሱ ኢስባት ሰጥቷል ይቀራሩ አድርገውለታል ወይ ይቻላል ቀጥሉበት ማለታቸው ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ነገር ጥመት ቢሆን ኖሮ ኡማቸው በጥመት ላይ ሰው አያልፉምና ዝም አይሉምና ስለዚህ አፍዓላቸው ሐታ በደዕዋም ላይ ብንመጣቀብኝ አልኳቸው እነሱ ረም ያደረጉብን ጧን ያደረጉብን ነገር አለ ጃሂሎችን ለማሸፈት ነው ጃሂል እንደዚህ አይነት ዑለማዎችን ሲያይ አሉ ሱናዎች ላይ والله إذا تحام عادقين أنا قريب لك أكو ببيت سوي شكل لي أنا زي هذا يا مالك تقول لا أخلاك لك من أبي لك شو من أبي لك شو بس الناس من غواش هنن يجاهلون يا مهاجمون يجاهلون بلا ما شفتنا هنا نقر من ناقر أهل السنة من العلماء يناقروا أن عندك زي قتالوا أن عندك زي إفساد جبالوا أن عندك زي هنا نقر لك نبي عليه الصلاة والسلام يا سيد السيد يعني إنه متكا هلا ما أدري قبلهم إذا أخلاق شكل هذا الشارع الناس كل بيسوي شاكل وما يسمعوا هذا منهم يسمعون نقر سلام الله هو الناس يا أهل السنة بلوا يا الله سبحانه بزم بلوا بنتن يتنقراتهم سكوا بطعام تقاليا بيشنا شو ناتو تشاشونا كبيري بالا ونجزي بالا ونجزي بالا ونجزي بالا ولكن أهل السنة هي الطريقة من قرنات التي أتمنقل كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ينبرو باتي من أقواله نبي قراته وأفعاله درقفتاته وتقريراته عيته ويأتاته هي سنة إزبالة سنجد أهل السنة مالك يزكي بيه بسم مالك ينبي ينبي ينبي ينكتل ينبي ينبي ينبي ينكتل وينم دمو ينبي ينبي تقريرات ينبي كتل مالك تقريرات مال من مالك عيته زمني عبو وسموا تسيموا أهل السنة والجماعة تبعلوا النزل سوش وسموا تسيموا من تبلوا أهل السنة أهل السنة واشتبعلوا لمن لانتسابهم رأساتهم سلم يسيمون ودمن لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودن نبي صلى الله عليه وسلم يسيمون رأساتهم ودن نبي صلى الله عليه وسلم يتقون وسموا تسيموا وسموا رمسل وساموا لكم وسموا منهم وسموا وسموا تسيموا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة تبلو تسيّم أهل السنة يسنّا ليتسبوا اجتبالوا لمن؟ لانتسابهم فلم يتسبوا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودى رسول سنة فلم يتسبوا فلم يفروا بثم على الله دون غيرها ودليل عن قراد لم يتسبوا ودى سنة من المقالات عباب عروج والمذاهب عيدولوجوج دير عيدولوجيال تكتل سوشاليزم رؤيت على المتكتل من البلد سوشاليست البلد كومينيزم من المكتل كومينيست يبالا هذا من يا ايديولوجي المكتل ما يتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام من يبالا أهل السنة يبالا تدري أنهم يتبعوا سنة محمد عليه الصلاة والسلام من غيرها من المقالات التلاعي عبابا روشين لمثال قدريون بعبابا لكتون هذا اللي يتبعوا مرام سعالوا في القدر قدر قدر لا يتوع نادربوا قدريون يتبعوا بعمل تسجيدها رافي باوش رقب بناك عالو زيدن ستنها اللانو رافي باوش سبابي قالو خوارجو من أفعالهم خرجوا فعالي جناك صحابي يشفك عد عمت أولتو من تبابي عماتي عن تبابي هي براسات سباك كهيد بايدولوجي بميلوت عالنقا اگر كذي كذلا سيامي بزوط وط كل السوال عالو سنة وشفر ما عالو سنة لمن تبابي سنة سلمي كتبابي دون غيرها ليلوش الفكرة لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودى الرسول صلى الله عليه وسلم يتقونه دون غيرها ودى ليلة سيئون من المقالات عبابالوش والمذاهب عيدولوجوش يعني سلم ما يكتلوا الناس سلم ما يعملوا بك ودى الزال تسيهم يتسيهون فالرسول عليه الصلاة والسلام سنة بخلاف أهل البدع بأهل البدع وشتكارا فإنهم أهل البدع ينسبون يتسيمالوا يتسجالوا ودى إلى بدعهم ودامت فستارا إنما أنني مثلنا الكوشي إنما أنني مثل خوارج وشيني مثل رافضة وشيني مثل أحباش وشيني مثل أحباش وشيني مثل براسة شوفة ومن بدعي كبيرة عن شنو سيامة ليكو أهل السنة والجماعة السنة من لا تلوشي ماشي؟ هذا أهل السنة والجماعة عندك تلوشي والله يبدو الناس في أوتو في إصافهم يبدأ بمثالهم كرام من أهل السنة والجماعة بلو الناس أهل السنة والجماعة يمثالهم حتى بلو أشوف واش هذا رأى لا يندى يسأل ولا يعرف بعدها هو مثل السوزين في شنو ليه شوف لا يسألنا وحابية وين ثلاثية لنا صوفي وين ها أهل السنة حمينة سني ما لا تحصل السنة والجماعة لما يسأل إن يشارك بخلاف أهل البدع بأهل البدع الكهراني فإنهم أهل البدع أجكن ينسبون يستجمالوا إلى بدعهم ودستروتوا دامة الفتران المتقوط وضلالاتهم ودست أمتاتهم لمثالك القدرية قدرية وشيني مثل طعانوا في القدر قدر ما يشجر الله قدر ما يهونه نيبان نقر الله الله نقره كتكستك وعلى سيك كستن ونجمعكو كما كستو بشيطاء وقم إنيا مكراتاتشنا وقو كرافو كتجمرا وعلى إنا إنا ثم ملكا كتعملكو قدر يوش أمسكس بجاء مجلسو هذه الأمة بالوحيد ومدوم كسباسو السوسائي كتروا من الذي مولو كافر سلهوني سباسو السميد بالوكو لا إله إلا الله أن تكبروا شهر الله إله إلا الله وأنه أشهر أن محمد رسول الله بلو يتلعي قروبي مسارة سباسو وأنه ما يهود إلا نصاري كتروا مالك سباسو السوسائي أن زمولوني وتعلو سبلوح مجلسو هذه الأمة يرسو ما ساسا ملاكي أم بالوحيد قدري يوش قدري يوش المثل والمرجعة مرجعة وشي المثل مرجعة وشي مؤمن دلاته تكاك من ني كرر مرجعة مال من وارث مين قريب مرجعة وشي النمى الله شو هلو أمو أمان أمان ودهالة ينسكر يملون ينسكر وانجل كيمان قال اي قودا وانجل كيمان قال اي قودا من اللي مرجع مالك وانجل كيمان قال اي قودا مرجع مالك امهون ودهالة يمياس كرو وينم دقمو ملك همسران كيمان جنت لو ياجو مالك راباشي شراكو مرجع اوسي قبال اعمال اسواليها كم تنسى يقبان من الناس من الإيمان يقبان بالوحي شرافة النبوغية الطالب النصوى يقبان إيمان يسكنا متاغش نفسه السلام من دلنا له مرجعات المعصية لا تدر المعصية مع الإيمان كما لا تنسع الحسنة مع الكفر كهدات قال ملكا مصرا عندما يتكم هلو كإيمان قال نفسه سرا وكل تكبر أي جود عم بره مثلا كل ما هو ندوه على ناس كروش كل مرجع وش بلا ما خارج مرجع وش تبالو كم كذا وكذا عشرين مثلا وتارة أن اللي جز يجون سرون يستجيم على إلى إمامهم وده مريشون يستجيم على له كان جهنم يأتي جهنم يأوشني مثلا جهنم يأوشني مثلا جهنم ابن صفوان يبان لنا مثلا أحباشو شيء بلو أم لك كتاتون يا عادلة حتى الرحمن على الأرش الثواني والسدود كجهنم ابن صفوان جاء الجعد بن الدرهم من بالسوية نبأ كغريق ثلاثة فوت الدنيا مسوية نبأ الرحمة الشيطان سايكر يا متو استولى بلو يا متو با الله سجاني وشلي با الله بحريات وشلي يتلعي في السفنة وشين يا متو ما نبأ الجعد بن الدرهم من بالسوية نبأ يا متو السن بعرفها كان عربي باسترين يوكر راسو يزنج في إراد نقوشي نبأ يا الله على جتاي هوي تقبل أدوحيتي أدوحيتي أن تقبلين بلو تعزلون كاكا ناردو ما لن على جعد بن درهم عيدولو جو تارد يسيرو ليلا جزي ليلا جهم بن صفوان يباري زمنو عبد الله الحرري من هذا الرجال عندك أنا لفكوفو أشكو النفس ملسو تنكو تابكوتو عندك أنا ملسنا يجهم يوشن دمو إنما أننا نفسو إنما أننا نفسو أهباشو في زمن الجهم يوشم عبدالحن يو يعطيلات شو كفل كجهم يوشم مؤتزلا مؤتزلا يسارات شوان مرجع مرجع يسارات شوان وده كدريم يقبال وده جهميم يقبال عبدالحن يو قن اللو كثمانية قسنت ملا يالو يعطيلات شو كفل ينما ننمزد جهميم عشعرين ان يلالو ما تريدين ان ننجي والله ليسوا أشبه عارف جهميم جهن ابن صفوان ميقالو سوا ودسو تلا السببين كجهن ابن صفوان بهي ايقولو جون الجعد ابن درهم ميقال لفريق المرو سو سلا تقجلت عرده جهن ابن صفوان اندقنا ايقولو جون ملسو اندان سرار راجع ذكو وطارة الانلان دي قدي بسو يوني تخيمون جهن ايا مالك جهن اويان مالك جهن اوي مالك من مالك يجهن ايقولو جي يميكتلو مالك كذلك بعض العلماء أحباش يميلون عند يوانا قولتين ترقون من مثلك أحباش مالك كيد كالكال فرق كم مالك كعرب كمين كمين كمين يد كتلقى كم مالك أحباش مالك وينو دمو أحباش مالك جمعوا حبشي يام حبشي يهم حبشي حبشي حبشي قلو رالو خلاص بلو وصلت ورسمت السيما وتارة عند الجزي ينسبون السيما له إلى فعليم وجد الجتاته على قبيحة أسكيامي ودهون تقباراتكم لمثالي كالرافقتي رافقة والسننة والخوارجين مثل رافقة والسننة من نتال سيد ابن عليين من يالو تناشو رفضناك بقى أبو بكر إن عمر لما تحدي الكهونة كانت تقولنا أن نقوم لهم ستنا على باشي رافضة والشباب رافضة والشباب أفعلتوا كذيهن أسكياني بهونة أكبر أشون سياني وطالت ولا خوارج خوارج كما نسكو تقول فوشنا تعالي سلسي عند النزي بعمل شوط أسكياني بدعا وينم بأمة أشو وينم بإمامة أشو وينم أسكياني بهونة أكبر أشون فيهون سياني أشي تسيما أهل السنة ينبي ينصنا ثلاثة كتلوا أهل السنة والشباب شرح أهل السنة يصنع بيت سبوش إلا يمال بيت سبوش يا هذا بيت سبوش من عند جوان والجماعة مالت على السنة والجماعة مالت لغة بقوان قوى بريشنري سنبلم كرية القمو سنعو جماعة مالت الفرقة المجتمعة من الناس كسوش دون ما بريحة شراء يستشهد الشباء مالت هنا جماعة شين بلالر اللي جماعة لمن خلقهم كثير وطعام بزيسوش عن دينة عن ملكة كتاباتي عن دي كبلايزو عن دكتاج أمراتي عن دام ملكة كتاباتي عن دي دونيزو مرواتي فان دي لأي يميكواتي مالك هي أشهر كفال جماعة جماعة يفعل جماعة يفعل ولكن كل جماعة جماعة لا نعم والجماعة لغة الفرقة المجتمعة من الناس كسوش يتسبسب هبريت مالك والمراد به هزيقا عن السنة والجماعة لمن مثلاتي جماعة القدسية يميكوات ما عبره قبل بعرف يوصلنا سنه ولا جماعة المسيحية يمل عنده جماعة المسيحية ما توقع سلوك جماعة الكاثوليكية جماعة المنية إني جماعة المنية جماعة إسلامية منية ما شاء الله أنا جماعة مسلمية إسلامية جماعة إسلامية إسلامي ما حدا يمسلموش حضرت ما له حضرت سنبلو يبدي مسلم قوان قوان جماعة يعلم لمن يوم يستطيع شكرا لهم عرفت السنة كم تكبر والجماعة لغة الفرقة المجتمعة من الناس كسوج يتسبسبوا جروب فوس مالك والمراد به جماعة بالي التفلقوا هنا الزبوط على يتفلقوا الذين النجانا اجتمعوا يتسبسبوا حبرة فتروا بمن لي على الحق بأونة علي من عينة أونة الصاري يصنع يترقاقك كيف يسألنا كيف يمتع بالكتاب بقرآن لا يفتك والسنة بسنة لا يفتك أن حق لا يفتسد السموم على السلام يعني جماعة على ذلك الجماعة جماعة الأحباش البلالة لنا قلت لكم أحباش على أنت جماعة المتعو إن يعذر لي كلاك مارن لا نحن لسنا جماعة أحباش نعم جماعة والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا يتسماتوا يتسباتوا مالك على الحق بأونة عليه الثالث يترقاقته هنا بالكتاب بحديث يترقاقته والسنة بحديث يترقاقته حق لي يتسباتوا جروبوش مالك وهم وإن ذي جروبوش إن ذي الجماعة المثالات إن السنة مع الناس إن مع الناس كالتبالي وهم الصحابة صابوش ناس وجماعات بحق لي يتسباتوا بحق لي من أين تحق الثابت يترقاقك أمنوا بالكتاب القرآن والسنة حديث السبب يترقاقك حق لي تبريت يفجروا كتب عليك إن السوش لمهون إنما الناس إن النسو يتسبوش إن السوش كتبت المرض إن السنة مع الناس وكتب عليك هم الصحابة صحابيوش والتابعون ينسو تكتايوش لهم بإحسان فمن كان صحابو شين يتكتلوا إن الزمن يبالان جماعة وتبالان جماعة وتبالان جماعة ولتين التنكم على الله بيحسان جماعة في اللغة جماعة في عرفنا يقوان قوى يديك سنري كريه ترقومنا ولي شريعة النامات او ترقومي الله إذن هل قباتهم ليونتو جماعة كريه ترقومون سنناي من مالتنا ما هابر مالتنا ما هابر يقدر ما هابر قولوا مسلمين ودي هارين لما نيوم يهونا قل ودي عرفاتهم سنامات او نيان الجماعة عدنا عشان يجمع النجر كتب على من عينة جماعة مالكم جماعة إسلامية التي اتبعت الصحابة الكرام مالكم أي اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة هذه الجماعة وهم النذا جماعات دمو إنيا بيتسبوا شاشي هن ناسو جماعات الصحابة صحابي يسناشو والتابعون تابعي يتكتلوا يسناشو لهم للصحابة بإحسان بملكان يتكتلوا شو ينزل سبس الجماعة البلد ينسو بيتسبوا شدمو أهل السنة والجماعة سنن أهل يالسو قوبة شتالس بوصوا كنا أهل السنة وأهل الجماعة مالسا يصنع بيتسبنا الجماعة بيتسبنا قلتشوان. ولو كان ولو كانوا بيهون منكم أن نزل جماعات كلا فتعام كترى شوان السنية بيهون منكم بقى أهل الحق كهنو هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان جماعة بلال أهل السنة والجماعة بلال من جماعة لسنة من كترى لسنة كما يأكل شيء ماله عيد بلال ولو كانوا كلا كترى شوان السنية قريبا لا يرى الله العادة إنما يرى الله الله قدر سيون يمين ملكته من النو أكهيد لنا عن ملكاكة عقيدة السليما ومنهج السليما واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يهل من الله أني مزنوا بسيئة ولو كانوا كلا ما كنتم من ملكته أهل السنة والجماعة بالله ولا درسوا كتفوا فرق أقار فتعملوا يقلتوا بدعمي قلت أليلو مسلمو شنارة تقل مسلمو يعلمو سبا سوف تشركان قويونا اللي مثلو بتان نتعطلو كسبا تبديلين هزوغات كامان السنية انقرن عهد السنة والجمعو ولو كان فيهم قلة ولو كان فيهم قلة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود تعلق صحابي الليلة عن جماعة جماعة مالت جماعة مالت ما وافق الحق اونتها قار قتمو يتقين جمال ما وافق الحق حق قار يتسمم حق قار عبروا ينهيد مالسو وإن كنت بتهون انقوى وحدك عند بشان انقوى بتهون عند الجماعة وإن كنت ولو كنت وإن كنت وحدك بشان انقوى بتهون فإنك أنت راسك أنت الجماعة حينئذ يزنق زي أنت الحبر جماعة بلال بشان فإذا عند ميلين سوفوال أنت بشان هذا هو الجماعة عبد الله بن مسعود قال لك صحابي يبزني كرجو إن أبزن حالي قلت نوارد النسو جن النبنا تيميان بزن برسيقر فاتشي نبارو فقال بيتش عصو تتو مالس الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك بيتشان انقارتوان فإنك أنت الجماعة هنا إذي قروب إيا مسادة موضات ونما عندك بيتشان إني جماعة وانا اللو مالس علي لم لا مالس يعاقيد علي جنة ومين ورب السرعة توت على الله أحباش بيتان يجي توت على الله ولكن ما لم يقع بينك وبين أخيك مخالفة في العقيدة الإسلامية الأصيلة إذا لا نتشرف فكلنا نكون جماعة الله تسلم يا جماعة الله يسكر قرزوا إن شاء الله يسكر أنكروا إن شاء الله يسكر يا جماعة من نجر الله يسكر للإصلاح نبقى أنه نجد كرسين كبير